أصلك أنت غدار غدار وملكش أمان ملكش أمان قلبك يقسى وأنا قلبي كله حنان أصلك أنت غدار غدار وملكش أمان ملكش أمان وأنا إيه يخسبني إيه واصبر على بعدك ليه وانا ايه يكسبني ايه واصبر على بعدك ليه وانا ايه يكسبني ايه واصبر على بعدك ليه طب استنى طب استنى استنى اما غلبتك ورايا كلامك وتعند معايا وبسمع كلامك وتعند معايا طب استنى طب استنى استنى اما غلبتك ورايا